الاختبار تطلب الخبرة بما عليه الإنسان، وذلك بتكليفه بما يشق عليه من أمر أو نهي. يعني عايز تختبر واحد كده تشوفه ولايته ليك قد ايه، محبته ليك قد ايه، تقوم تختبره كده تشوف يعني محبته قد ايه، تختبره بما يصعب عليه ويشق عليه من أمر أو ايه أو نهي. فهذا الاختبار يكون من الإنسان لمعرفة ما يكون، لمعرفة ما يكون أو للعلم بما سيكون. أما الاختبار من الله تبارك وتعالى لعباده فإنما يكون لإظهار ما سبق في علم الله. فالله تبارك وتعالى لا يختبر عباده ليعلم، فقد أحاط بهم علما قبل أن يخلقهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فقالوا تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الله ليس كمثلنا، يختبر ليعلم، نحن نختبر لنعلم، أما الله فيختبر ليظهر علمه. الله تعالى يختبر إيه؟ ليظهر علمه، لأن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وإنما يختبر الله تبارك وتعالى عباده ليظهر علمه حتى يطلعوا عليه، حتى يطلعوا عليه وتقام عليهم الإيه؟ الحجة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم في الإعراب إيه؟ مفعول به مقدم، وربه رب فاعل مؤخر، ورب مضاف والضمير إيه؟ مضاف إليه. لم يقل الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى الله إبراهيم، وإذ ابتلى الله إبراهيم، لأن المقصود في هذا المقام تشريف إبراهيم عليه السلام وتكريمه بإضافة ربوبية ربه إلى اسمه، بإضافة ربوبية ربه إلى اسمه. فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فأضاف الله تبارك وتعالى ربوبيته إلى الضمير العائد على الخليل عليه السلام، وفي ذلك من التكريم والتشريف ما فيه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي هذه الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم عليه السلام؟ أطال المفسرون في تعيينها وذكروا أقوالا كثيرة، والراجح كما قال الإمام الطبري رحمه الله الراجح عدم تعيين هذه الكلمات وعدم الجزم بأن بعضها هو المراد دون البعض، لأن الله لم يعينها، لأن الله لم يعينها. فإذا قيل ابتلاه بسنن الفطرة فهذا من الابتلاء، إذا قيل ابتلاه بذبح ابنه فهذا من الابتلاء، إذا قيل ابتلاه بالهجرة من وطنه فهذا من الابتلاء، ولكن الله تعالى عم ولم يخصص وأطلق ولم يقيد، إذن ما فيش داعي للجري وراء تعيين ما لم يقم على تعيينه دليل من كتاب أو سنة إيه صحيح. يبقى إيش هي الكلمات؟ الله أعلم، الله أعلم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فقام الخليل عليه السلام بما أمره به ربه خير القيام، وعبر الله تعالى عن ذلك بالإتمام فقال فأتمهن، وقال في النجم وإبراهيم الذي وفى، وفى وأتم عليه الصلاة والسلام، وفى وأتم ما كلفه به ربه. طيب هذا إذن يستحق الشكر والثناء ويستحق المكافأة، فبماذا كافأه ربه؟ ده سؤال، ده سؤال بقى يجي. إبراهيم ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، يجي سؤال فبماذا كافأه ربه وبماذا جزاه ربه الذي ابتلي فوفى وأتمه؟ يستحق الجزاء. طب إيش هو الجزاء؟ الجزاء هو قال، قال الرب سبحانه وتعالى لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، مكافأة لك على القيام بما كلفت به، مكافأة لك على الوفاء بما كلفت به، إني جاعلك للناس إماما يأتمون بك ويهتدون بهديك ويقتدون بصالح عملك. وعلم إبراهيم عليه السلام أن عمره قصير، كفرد من الأفراد عمره قصير، فلو كانت الإمامة في شخصي فقط فإنها ستنتهي بموته، فأراد أن تستمر الإمامة في ذريته، فسأل الله تبارك وتعالى قال ومن ذريتي، يا رب أنت جعلتني إمام للناس وأنا أسألك أن تجعل الإمامة في إيه؟ في ذريتي، ومن ذريتي فاجعل إمامة، ومن ذريتي فاجعل إمامة. قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى أجاب ولا ما جابهوش؟ استجاب له ولا لم يستجب؟ استجاب. فالخبر دي معناه إيه؟ إن ربنا استجاب له، بس قال له إيه؟ لك عهد علي أن أجعل الإمامة في ذريتك كما سألتني، ولكن هذا العهد لا ينال إيه؟ الظالمين. ولكن لا ينال عهد إيه؟ الظالمين. الظالمين إن فسرتها على العموم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشرك لظلم عظيم، يبقى الظالمين المشركين لا يكونوا أئمة. وإذا فسرت الظلم بالظلم الأدنى والأصغر يبقى الظلم الفسق والمعاصي، يبقى لا ينال عهد الإيه؟ لا يكون الظالم إماما، لا يكون المشرك إماما، ولا يكون الفاسق إيه؟ إماما. إنما الإمامة في الدين، الإمامة في الدين لا ينالها إلا من كان على مثل ما كان عليه أبوه إبراهيم. الإمامة في الدين لا ينالها إلا ما كان على مثل ما كان عليه أبوه إبراهيم. قال ومن ذريتي، قال لك ذلك عهد علي أن أجعل الإمامة في ذريتي، ولكن مش الذرية بتاعتك كلها هتبقى صالحة للإمامة. ومن ذريتهما محسن وإيه؟ وظالم لنفسه مبين. فمش كل الذرية هتصلح للإمامة، لا ينال عهدي الظالمين. فمن أراد أن يكون إماما من ذرية إبراهيم فليكن على مثل ما كان عليه إبراهيم. والله سبحانه وتعالى قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ليه؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما مكافأة لك وشكرا على قيامك بما كلفتك به، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، البيت حين يطلق يبقى المراد بإيه؟ الكعبة. جعل الله الكعبة الإيه؟ البيت الحرام قياما للناس. فإذا قيل البيت يبقى هنا للعهد انصرف الذهن إلى البيت الإيه؟ المعهود، هو الإيه؟ هو الكعبة، البيت الحرام. وإذ جعلنا البيت الكعبة مثابة للناس، مثابة مصدر من ثاب يثوب مثابة، إذا رجع ثاب معناه إيه؟ رجع. جعلنا البيت مثابة للناس يعني مرجعا للناس، مرجعا للناس. الواحد يبقى جاي لسه جاي من العمرة يقول لك هنطلع امتى، ولما لسه جاي من الحج يقول لك هنرجع تاني امتى. ايه ده؟ من فضل الله عز وجل تكريما لهذا البيت ان جعل البيوت به، القلوب به ايه؟ متعلقة. جعل القلوب به متعلقة، فهم يثوبون اليه، اي يرجعون اليه ايه؟ دائما كل شوية الواحد يرجع، على الرغم من ان الحج والعمرة الان مكلف جدا إلا أن بفضل الله الإقبال برضو إيه؟ إقبال شديد جدا برضو الحمد لله، مع أن التكاليف صارت باهظة، نسأل الله أن ييسر للجميع، لكن الحمد لله برضو الإقبال شديد، الإقبال شهر العمرة والإقبال شهر على إيه؟ الحج، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وجعله أمنا لمن دخله، كما قال ومن دخله كان إيه؟ كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. فالله جعل البيت أمنا لأهله ولمن دخله من غير إيه؟ من غير أهله. حتى إن قريش كانت تجوب الجزيرة في أمن وأمان، يعدو أو تعدو القبائل على كل المسافرين إلا على قريش، يقول هؤلاء أهل بيت الله، لا لا تفضلوا أنت من قريش، تفضل أنت معاك إيه؟ معاك جواز سفر أحمر، عدي، ما فيش تفتيش، خلاص. ليه؟ لأن هذا من إيه؟ من جوار بيت الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وإيه؟ ويتخطف الناس من حولهم، ويتخطف الناس من حولهم. كل القبائل يعني بتمشي في خوف وذعر ورعب من قطاع الطريق، أما القرشيون أهل مكة لا، دول في أمن وأمان بفضل الله، ثم بوجود الإيه؟ ثم بوجود البيت. وإذ مصلى قرئت بكس الخاء على أنها فعل أمر، واتخذوا، وقرئت بفتح الخاء على أنها فعل ماض، واتخذوا، واتخذوا أي اتخذ الناس من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. واتخذوا أي اتخذوا أيها الإيه؟ أيها الناس من مقام إبراهيم مصلى. وإيش هو مقام إبراهيم ده؟ يعني احنا نقوله مقام الدسوقي ومقام البدوي، يبقى مقام إبراهيم يعني سيدنا إبراهيم ده مقامه، مقامه يعني المدفون فيه؟ لا، مش مقامه المدفون فيه. مقام إبراهيم عليه السلام حجر سيدنا إبراهيم وهو بيبني الكعبة ومعه إسماعيل يساعده، زي ما انت عارف ان البنا بياخد كده متر متر ونص على الارض وهو واقف، وبعد متر ونص بقى عايز يعمل ايه؟ سجاله. فلما لف سيدنا ابراهيم كده متر متر ونص عايز سجاله بقى يطلع عشان يكمل، فجاءه اسماعيل عليه السلام بحجر ضخم كبير صلب اصم علشان يقف عليه، فلما ارتفع عليه ابراهيم عليه السلام غاصت قدماه في الحجر الاصم، غاصت قدماه في الحجر الأصم. ولذلك ربنا قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه إيه؟ آيات بينات. ما هي؟ مقام إبراهيم. فكلمة مقام إبراهيم بدل من إيه؟ من آيات. يبقى مقام إبراهيم إيه؟ مش آية، ده مقام إبراهيم إيه؟ آيات بينات. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان إبراهيم عليه السلام ترك الحجر اللي هو المقام، تركه بعد ما خلص من الكعبة، تركه ملاصق للكعبة، يعني في آخر مدماك نزل وساب المقام بجوار الايه؟ بجوار الكعبة، لاصق فيها كده تمام. قال أصحاب التاريخ: فجاء سيل في عهد عمر رضي الله عنه فذهب بالايه؟ بالحجر، ذهب بالحجر. فجاء عمر وظل يبحث عن الحجر حتى أتى به اللي هو مقام إبراهيم ده، وبعدين أشاروا عليه أنه يرجعه بعيد عن الإيه؟ عن الباب شوية حتى لا يعوق الإيه؟ الطائفين، فرده إلى ما كان اللي هو إيه؟ عليه الآن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن فاحتجب، فنزلت، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولما تظاهرت نساء رسول الله عليه قلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كما قالها عمر رضي الله عنه. فعمر رجا من رسول الله أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكانت السنة للطائفين إذا فرغ أحدهم من الطواف أن يصلي سنة الطواف خلف مقام إبراهيم. إذا فرغ من طوافه أتى إلى المقام ثم استدار وراءه واستقبل القبلة فجعل المقام بينه وبين القبلة، ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين سنة الطواف. ولكننا كما ننبه دائما إذا شرحنا مناسك الحج، في وقت الزحام في الحج وفي عمرة رمضان ومواسم الزحام يصعب على الطائف أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، وهذا أمر مستحب وآذية المسلمين محرمة، فلا ترتكب محرما لفعل مستحب. إذا في وقت الزحام في الحج أو في العمرة المزدحمة لا تكن حريصا على الصلاة خلف مقام، ولكن صل حسب ما تيسر لك. وفي المقام والحجر الأسود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر والمقام ياقوتتان من الجنة، الحجر والمقام ياقوتتان من الجنة، طمس الله نورهما، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس الله نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. الحجر هو الحجر الأسود، والمقام مقام إبراهيم، دول من الجنة، نازلين من الجنة، ياقوتتان من ياقوت الجنة، كأنهن الايه الياقوت والمرجان. الحجر والمقام ياقوتتان من الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس الله نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. والحديث في الحجر وحده مشهور، وهو: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال قتادة وغيره من السلف: أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم ولم يؤمروا بالتمسح به وتقبيله. اللي راح منكم الحج والعمرة ساعة ما يوصل عند المقام يلاقي الناس كلها ايه الفوج صار ازدحام، ليه؟ الناس تكدست على الايه المقام، بيتمسح، مع ان المقام دلوقتي المملكة زي انتم شفتم يعني محوطاه بقزاز ونحاس وكذا، اللي هو جوه يعني بطلهوش، ومع ذلك بيتمسحوا بالقزاز وبيتمسحوا بالنحاس. ما امرنا الله بذلك، امروا بالصلاة عنده ولم يؤمروا بمسحه ولا تقبيله. هذا من الغلو في الدين، هذا مما لا يجوز في الشرع، تقبيل الأحجار والتبرك بها هذا لا يجوز. حجر بتتبرك به ليه؟ حجر في آية عبرة، لما تبص كده شوف ازاي راجل يقف على حجر ورجليه تغوص في الحجر، دي آية معجزة من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا أوحينا ووصينا وأمرنا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، إسماعيل هو ابن إبراهيم عليه السلام، ابنه وحيده بكره، إسماعيل عليه السلام ابنه بكره، رزق إسحاق بعد إسماعيل بسنين فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، الإضافة هنا إضافة تكريم وتشريف، إضافة مخلوق إلى خالقه ومملوك إلى إيه؟ إلى مالك. طهرا بيتي، إضافة البيت إلى ضمير المتكلم الله سبحانه وتعالى، إضافة تكريم وتشريف، إضافة مملوك إلى مالك ومخلوق إلى إيه؟ إلى خالقه. أن طهرا بيتي، طهراه من كل ما لا يليق به من الأنجاس والأدناس الحسية والإيه والمعنوية، طهراه من الأصنام والأوثان، تكون فيه أصنام وأوثان، وطهراه من طواف المحدث فضلا عن الحائض والجنب، طهراه من ذلك، لا يجوز أن يطوف بالبيت حائض ولا أن يطوب البيت جنوب، بل ولا أن يطوب البيت محدث. فالطواف البيت صلاة، يشترط فيه ما يشترط للصلاة من الطهارة من الحدثين: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الركع السجود منهم المصلين، والعاكفين المعتكفين، والطائفين معروفين. قال العلماء رحمهم الله: لما قدم الله تعالى الطائفين في الذكر على العاكفين والركع السجود، أفاد ذلك على أن الطائفين أولى بصحن الكعبة من المعتكفين والإيه والمصلين. الطائفين أولى بصحن الكعبة من المعتكفين ومن الإيه ومن المصلين. ومن هنا تفهم خطأ الصلاة خلف المقابرين في الإيه في الزحمة، لأن هذا مقام إيه مقام طواف، والطائف أولى من المصلي، الطائف أولى من الإيه من المصلي. ما تجيش أنت في وسط الطائفين كده وتصلي، وما تجيش في وسط الطائفين وتقعد، لا، صحن الكعبة أولى به الطائفون. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم، واذكر يا نبينا، إذ قال إبراهيم عليه السلام في دعائه ربه: رب اجعل هذا بلدا آمنا. والرب من الألفاظ التي تستخدم في الدعاء، من أدب الدعاء مناداة الله بلفظ الإيه بلفظ الرب، لأن الرب في معنى التربية وفي معنى الإحسان، فكأنك يعني تتقرب إلى الله بهذه الصفة، صفة الربوبية، عشان يعطيك ما إيه ما سألت، عشان يعطيك ما سألت. ربي ربي ربي. ولذلك لما تقرأ في القرآن في الدعوات، دعوات الأنبياء، وأيوب إذ نادى إيه ربه، وزكريا إذ نادى إيه ربه، ها، يبقى. ولما تقرأ عن المؤمنين: ربنا آمنا فاغفر لنا، ربنا إننا آمن، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان، ربنا وآتنا ما وعدتنا، النداء. وفي الحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء إيه يا رب يا رب يا رب. فمن أدب الدعاء منادات الله تبارك وتعالى بلفظ الإيه الربوبية: يا رب يا رب يا رب. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. رب اجعل هذا إيه اسم إشارة إلى الإيه إلى الوادي، الوادي اللي هو وادي إيه غير ذي زرع، زي ما قال ربنا: إني أسكنت من ذريتي بإيه بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وادي ما فيهوش حد خالص. فسيدنا إبراهيم سأل الله أن يجعل هذا الولد الوادي إيه بلد يعمر يعمر ويكثر سكانه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وارزق أهله من الثمرات، مع إن وادي غير إيه غير ذي زرع، وادي غير ذي زرع، ومع ذلك فالثمرات تجبى إليه من إيه من كل مكان. اللي يروح مكة في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف يلاقي الخضار كله والفاكهة كلها الموسمية كلها موجودة في نفس الايه في نفس الزمن، كل الخضار وكل الفاكهة موجودة في ايه في مكة. أولم نمكن لهم حرما آمنا ايه يجبى إليه ثمرات كل شيء. سبحان الله، استيراد بيستورده ومع ذلك مفيش حالة تنقطع أبدا، فيش حالة تنقطع، استيراد، لكن الحاجة دائما متوفرة ببركة دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام لما سأل الله الإمامة قال: ومن ذريتي، ربنا قال له إيه لا ينال عهدي الظالمين، ذريتك فيها الظالمين، فمش حتى من آمن منهم بالله لما، فقاس الرزق على الايه الامامة، قاس الرزق على الامامة، لما ربنا قال له ان الامامة لا ينالها الظالمون فجعل كذلك الرزق ايه لا ينال الظالمين، فقال: وارزق اهلهم من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الايه الاخر. قال له: لا يا ابراهيم، دي في فرق بقى، في فرق هنا بين الامامة في الدين وبين الايه وبين الرزق. هو أنا حخلق واحد وما أرزقهوش؟ هو أنا حخلق واحد وما أرزقه؟ قال ومن كفر أرزقه برضه. قال ومن كفر إيه؟ أرزقه برضه. ولذلك لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو إيه؟ يرزقهم ويعافيه. لأن ربنا قال لإبراهيم ومن كفر، ومن كفر حرزقه برضه، مش عشان كافر يعني أموته من الجوع، لا، سياسة تجويع الناس ديت سياسة الكفر الفجرة، سياسة الكفر الإيه؟ الفجرة. ربنا قال ومن كفر حرزقه برضه، بس إيه الفرق بين المؤمن والكافر؟ ومن كفر فأمتعه قليلا، أمتعه إيه؟ زمانا قليلا، ثم أضطره إلى عذاب النار، وبئس المصير. بئس المصير إيش هو المذموم؟ المذموم محذوف، بئس المصير النار، بئس المصير إيه؟ النار. ثم فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولذلك ربنا في سورة الأعراف قال إيه؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي لمين؟ للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم الإيه؟ القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قال خالصة يوم القيامة. لما قال خالصة يوم القيامة أفاد إنها في الدنيا، مش إيه؟ إنها في الدنيا. يشارك المؤمنين في رزق الله في الدنيا الكافرون المشركون الإيه؟ الظالمون. لكن يوم القيامة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إيه؟ إن الله حرمهما على الإيه؟ على الكافرين. يبقى الرزق بقى في الآخرة حرام على الإيه؟ على الكافرين. لكن في الدنيا قال ومن كفر أرزقه برضه، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، ابن بيتي، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بإيه شيئا وطهر بيتي. يلا يا إبراهيم بقى. أخذ إبراهيم عليه السلام، جاء في صحيح البخاري إن إبراهيم كان في الشام وإسماعيل كان في إيه؟ في مكة. فجه سيدنا إبراهيم يزور ابنه إسماعيل، فبعد ما شافه واطمأن عليه وخد حق الضيافة قال لي يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فافعل ما أمرك الله به. قال وأمرك أن تعينني. قال أفعل. قال أمرنا أن نبني له إيه؟ بيتا، وأشار إلى الإيه؟ إلى بيت الحرام. هما بيبنوا بقى بيقولوا إيه؟ البنيين والعمال دايما هما بيبنوا بيغنوا عشان خاطر إيه؟ يسلوا نفسهم، عشان يسلوا نفسهم ويهونوا نفسهم مشقة التعب، إيه؟ بيغنوا كده يسألوا نفسهم. طب سيدنا إبراهيم بقى وسيدنا إسماعيل هما بيبنوا بيقولوا إيه بقى؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. القواعد، عارفين القواعد مش عارفين إيه؟ بيقول لك فلان النهارده بيرمي الإيه؟ بيرمي القواعد، إيه؟ بيرمي القواعد. القواعد ديت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وفي سورة النور ربنا قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون ايه؟ نكاح. يبقى في قواعد اساس البيت، وفي قواعد من الايه؟ من النساء. في قواعد من النساء وفي قواعد اساس الايه؟ اساس البيت. طب ايه الفرق بين القواعد دي والقواعد دي؟ قال لك النساء قواعد واحدتها قاعد، واحدتها ايه؟ قاعد. امرأة ايه؟ قاعد يعني عجوز. انت تقول عجوزة ولا عجوز؟ الاصل ايه؟ عجوز. الاصل ايه؟ عجوز. فامرأة قاعد، قاعد يعني بلغت سن الايه؟ سن اليأس. ايه؟ يبقى القواعد من النساء مفردها ايه؟ قاعد. وقواعد البيت مفردها ايه؟ قاعدة. ايه؟ بيقولك انت عندك كم قاعدة؟ مش كده؟ انت عندك كم قاعدة؟ يبقى القواعد في البيت مفردها قاعدة، والقواعد من النساء مفردها ايه؟ مفردها قاعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال العلماء يبقى إبراهيم ما رمش القواعد. إبراهيم ما رمش الايه؟ القواعد. إبراهيم ايه؟ رفعها. يبقى القواعد كانت موجودة، فقال بقى هل يا ترى إبراهيم أول من بنى البيت؟ قال لك لا، إبراهيم مش أول من بنى البيت، إبراهيم رفع القواعد. البيت كان موجود، البيت كان موجود في الوادي، وبعدين مع العوامل الجوية البيت اتردم وطى خالص، اتردم وما عادش ليه معالم خالص، زي البيوت في وسط البلد، البيوت القديمة دلوقتي اللي من ارتفاعات الشوارع اتردمت خالص. فبعض الناس بيقول لك يا عم الشارع ارتفع، الشارع ارتفع والبيت لسه جديد هنهدوه، فبيهدوش، بيشيل السقف بس وبيرفع الايه، بيرفع القواعد، بيعلي شويه بقى. فابراهيم ما بناش، ما كانش اول من بنى البيت، ابراهيم رفع القواعد منه. طب مين اول من بنى البيت؟ ما فيش دليل على تعيين اول من بنى البيت، بعضهم قال الملائكه وبعضهم قال كذا وبعضهم كذا. كل ما دام ما فيش دليل يبقى الكلام بيبقى كتير، والكلام الكتير من غير دليل ملوش لازمه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، شو بقى بيقولوا إيه؟ ربنا، خلي بالك من كلمة ربنا دي عشان تستخدمها في الدعاء دايما، ربنا تقبل منا. سبحان الله، ده ربنا اللي أمرك إنك أنت تبني البيت، وإنت مستجيب أهو، وإنت مستجيب بتنفذ أمر ربنا. قال لك وماله؟ علي أن أطيعه وعلي أن أسأله القبول، علي أن أطيعه وعلي أن أسأله الإيه؟ القبول. يعني خلي بالك، مش تصلي وتروح، تصلي وتقول يا رب تقبل، يا رب تقبل، وتصوم وتمشي، لا، يا رب تقبل، وتحج يا رب تقبل. والذين يؤتون ما آتوا وإيه؟ وقلوبهم وجلة خائفة. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وإيه؟ ويخاف ألا يتقبل الله منه. فالخليل إبراهيم عليه السلام بيعلمنا هو وأبونا إسماعيل إن إحنا لما نعمل عمل لله نتوجه بعد العمل وأثناء العمل لله بالإيه؟ بالسؤال بالقبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لأقوالنا في جملة المسموعات، والعليم بنياتنا في جملة الإيه؟ المعلومات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقبل خطبة تكلمنا عن قول الله تعالى إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. وبينا أن الإسلام مش دين محمد عليه الصلاة والسلام، ده محمد ده متبع لإخوانه الأنبياء اللي قبله، قل ما كنت بدعا من الإيه؟ من الرسل. ده محمد ربنا قال له وأمرت أن أكون من الإيه؟ من المسلمين، يبقى المسلمين كانوا قبله. فقلنا إن الدين عند الله الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرهما، الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى عباده هو الإسلام، وبعث به أنبياء هو الإسلام. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أدي الطرفين البداية والإيه والنهاية، أول رسول وآخر رسول. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الدين الذي أمر الله به الأولين والآخرين هو إيه؟ هو الإسلام. وشوف شوف إبراهيم بيقول إيه؟ ربنا واجعلنا أنا وإسماعيل إيه؟ مسلمين لك. وإيش معنى الإسلام زي ما شرحنا؟ الإسلام الخضوع والانقياد والاستسلام والخلوص. الإسلام الخضوع والانقياد والاستسلام والإيه؟ والخلوص. الشيء السالم هو الإيه؟ هو الخالص. الشيء السالم هو الايه؟ الخالص. اجعلنا خاضعين لك، منقادين لك، مستسلمين لك، خالصين لك، لا تجعل فينا شيئا لغيرك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، واجعل من ذريتنا ايه؟ أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا، عرفنا يا رب مناسكنا، مناسك ازاي نأدي المناسك، ازاي نأدي مناسك الحج والعمرة، عرفنا يا رب، عرفنا عشان نعمل بعلم، وأرنا مناسكنا. وتب علينا يا دائما يرتقون في التقرب إلى الله. الحالة الأدنى بيعتبروها ايه؟ بيعتبروها ذنب. الحالة الادنى بيعتبروها ذنب. يرتقي الى حالة تانية يبقى ايه؟ كأن اللي فاتت كان ايه؟ بقاء عليها كان ذنب. ولما يرتقي الى حالة اعلى تالتة كأن اللي فاتت كانت ايه؟ كانت ذنب. على حد قولهم حسنات الابرار سيئات الايه؟ سيئات المقربين. وتب علينا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال بيقول اني لأتوب الى الله في اليوم كم مرة؟ 100 مرة. ويقول ما اصبحت غداة قط الا استغفرت فيها 100 مرة. كل يوم الصبح اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 100 مرة. هو معصوم فما بالك بنا. اللهم تب علينا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. شوف حرص الاباء على سلامة معتقد الابناء. شوف حرص الآباء على سلامة معتقد الأبناء. يعني الآباء حاملين هم الأبناء في حياتهم وبعد مماتهم. من إحسان الآباء إلى الأبناء أن الآباء يحملون هم الأبناء في حياتهم وبعد إيه؟ وبعد مماتهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. بعد ما نموت إحنا يا رب ابعث في ذريتنا رسول يعلمهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك التي تنزلها إيه؟ علي. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب وهو القرآن. والحكمة قيل هي السنة وقيل الحكمة حسن الرأي والإصابة في القول. الحكمة حسن الرأي والإصابة في القول. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا إيه؟ كثيرا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هل استجاب الله لهما؟ نعم نعم استجاب لهما. أي رسول بعثه الله استجابة لدعوتهما؟ محمد عليه الصلاة والسلام. كما قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. أنا دعوة أبي إيه؟ إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. ولذلك شوف ربنا بيقول إيه؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. جت الإجابة بنفس ألفاظ إيه؟ الدعاء. الألفاظ اللي هم استخدموها في الدعاء جت هي نفسها في إيه؟ في الإجابة. يعني استجيبت الدعوة بإيه؟ بحذافيرها. استجيبت الدعوة بإيه؟ بحذافيرها. فبعث الله في العرب الأميين رسولا منهم ومحمد عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والإيه؟ والحكمة. خلي بالك بقى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت. أي مناسبة الأسماء دي بقى للختام؟ كل ما يسأل لحاله يذكر من أسماء الحسنى ما يناسب إيه؟ ما يناسب حاجته. ولله الأسماء الحسنى فإيه؟ فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فإيه؟ فادعوه بها. في إذاعة القرآن الكريم وفق الله القائمين عليها يلي المذيع كده في الفقرات بين فقرة فقرة يقول لك إيه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. تلاقي فرقة الأشياء تقول إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن إلى آخر الإيه؟ النشيد اللي أنتم تسمعوه دي. هل هذا هو الدعاء اللي ربنا أمر به؟ مش كده. فادعوه بها يعني إيه؟ اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم تب علي يا تواب، اللهم ارحمني يا رحيم، اللهم ارزقني يا رزاق، اللهم اشفي أنت الشافي. ايه؟ فعشان كده الأبوين إبراهيم وإسماعيل لما بيدعوا ربنا ايه؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبعدين خلي بالك لما دعوا وهم بيبنوا الكعبة دعوا هذه الدعوة وربنا بعث محمد عليه الصلاة والسلام في العرب يبقى من ساعة ما دعوا ربنا استجاب له، بس الإجابة تحققت بعد كم ألف سنة؟ بعد آلاف كتيرة، بين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد ألوف الإيه؟ ألوف السنين. بين محمد وعيسى 600 سنة، وبين عيسى وموسى 600 سنة، 1200 بين محمد وإيه؟ وموسى. وشوف بقى بين موسى وإبراهيم قد إيه كمان؟ يعني يقول كانت بين الدعوة وبين تحقيقها 2000 سنة. يبقى الإجابة من إما بتقول يا رب ربنا بيستجيب، بس التحقق إمتى بقى؟ ده مرده إلى الله إيه؟ إلى الله بقى في الوقت اللي ربنا عارف إن فيه الإيه؟ إن فيه الخير بقى. يبقى أنت لما تقول يا رب كن على يقين من أن الله استجاب، بس الإجابة حجلك إمتى بقى؟ دي سيبها ربنا. لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، ما لم يستعجل. قال وكيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول لما دعوا ربنا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ها شوف الدعوة تحققت في محمد عليه الصلاة والسلام بعد أكثر من 2000 سنة. موسى وهارون لما دعوا على فرعون وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على قلوبهم واجدد على، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا قال إيه؟ قال قد، حرف تحقيق، قد أجيبت دعوتكما. طب ربنا أغرق فرعون بعد كام؟ قال العلماء بعد 40 سنة من الدعوة، بعد 40 سنة من إيه؟ فأنت لما تقول يا رب كن على يقين من أن الله استجاب، بس انت بقى حجيك الإجابة، ده ربك هو ايه؟ أعلم بيك وألطف بيك وأبر ايه؟ وأبر بيك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم لإيه؟ حنفية السمحة، الإسلام. ايه؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ملة إبراهيم الإسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، رغب عن ضد رغب في، رغب في كذا إذا إيه؟ إذا أحبه، ورغب عن كذا يعني إيه؟ إذا كره. رغب في الشيء إذا أحبه، ورغب عنه إذا إيه؟ إذا كرهه. ومن يرغب عن ملة، من يعرض عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وجهل قدرها وحط من شأنها فاتبع غير ملة إبراهيم حنيفا. سفيه، أحمق، غبي، خاسر من أعرض عن ملة إبراهيم. وبالعكس اللي اتبع ملة إبراهيم بإيه؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.